بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، وصلنا في كتاب منار السبيل إلى باب الاستنجاء وآداب التخلي. قرأنا في أول الباب وصلنا إلى ويكره استقبال القبلة. وصلت لها؟ أيوة. هو المبنى شيخنا أيوة. الشرح اللي جنبه فين؟ أيوة، المتن بالأحمر والشرح اللي جنبه، تمام؟ المتن ده متن اسمه دليل الطالب، شرحه منار السبيل. طيب، يقول صاحب كتاب دليل الطالب وهو الشيخ مرعي الحنبلي، قال رحمه الله: ويكره استقبال القبلة. ممكن نكتب جنبها كده آداب قضاء الحاجة. ما آداب قضاء الحاجة؟ ما آداب قضاء الحاجة؟ قال أول أدب: ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، مش في قضاء الحاجة، ده في الاستنجاء، في التطهير نفسه أثناء التطهير من قضاء الحاجة. لسه يتكلم عن حكم استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة، ولك في أثناء الاستنجاء يكره أن تستقبل القبلة أو تستدبرها. ليه العلة؟ الشارح بقى يعلل، يقول: تعظيما لها. تعظيما لإيه؟ للقبلة. يعني أثناء الاستنجاء لا تستنجي، لا تتطهر في أثناء مقابل القبلة أو مستدبرة. ويحرم، يبقى في أحكام فقهية، أحكام تكليفية. مرة قال يكره، وبعدين قال يحرم، يعني يحرم الاستنجاء بروث أو عظم، لحديث سلمان رضي الله عنه متقدم. حديث سلمان متقدم إن هو النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يستنجوا بروث أو عظم. أهو حديث سلمان متقدم في أول الباب، في أول الباب على طول، اللي هو لقول سلمان رضي الله عنه: نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. واضح؟ يبقى يحرم بروث وعظم، وأيضا يحرم بطعام ولو لبهيمة. يبقى في محرمات في الاستنجاء، الاستنجاء بروث وعظم محرم، استنجاء بطعام ولو كان طعام بهيمة. حتى لو كان طعام بهيمة. طيب ليه؟ هيعلل الشارح بقى، يزيد الكلام إيضاحا، فيقول: لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. رواه مسلم. طيب هتقول له: فين روث؟ فين بقى طعام البهيمة اللي هنستنجي به؟ النبي في الحديث قال إيه؟ لا تستنجوا بالروث، ده دل خارج من البهيمة. طب ولا بالعظام، وده مش من طعام البهيمة. قال: فإنه زاد إخوانكم من الجن. رواه مسلم. الشارح بقى يبين لك، يقول إيه؟ علل النهي، ليه نستنجي بديت؟ علل النهي بكونه زادا للجن، فزادنا وزاد دوابنا أولى، لأنه أعظم حرمة. شفت جيبها منين؟ الإيه؟ قياس الأولى. يقول لك أولى الإيه؟ الزاد الدواب بتاعة الإنس. أي نعم. قال: فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء. فإن فعل يعني إيه؟ يعني استنجى بعظم أو روث. اكتب فوق إيضاحا كده: فإن فعل أي استنجى بعظم أو روث، أي استنجى بعظم أو روث، لم يجزيه بعد ذلك إلا الماء. يقولك لو استنجيت بعظم أو روث ما ينفعش الاستنجاء بتاعك. هيتقوله ليه؟ الشارح يقولك: لأن الاستجمار رخصة، استجمار يعني استخدام الحجارة، رخصة، فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. إيه المحرم؟ الاستنجاء بالروث والعظم. فقال لك خلاص لا تستباح به الرخصة، فلو فعلت الرخصة واستنجيت استدمرت براث وعظام، قالك لا يجزئ، قاله بالكافي. هنكتب جنبها كده: والصحيح أن عليه الإثم، ولا شك أن النجاسة خففت. يبقى هو عليه إثم، ولكن النجاسة لو استنجى بعظم خففت النجاسة، صحيح؟ طيب بيقول لك: فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء. الماتن بقى يقول إيه؟ كما لو تعدى الخارج موضع العادة. يعني تعدى الخارج، مثلا الإنسان خرج منه غائط فخرج وانتشر على الإيه؟ المقعدة. قال: فلا يجزي إلا الماء، ما ينفعش يزيله من هذا الجزء إلا الماء، لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا شيخ. لا دي تانية. تانية؟ صح شيخ بكري؟ تالتة جوه. قال فلا يجزئ إلا الماء لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة. يقول لك ليه أنت بتستجمر تستخدم الحجارة؟ ده رخصة عشان فيش مشقة، في مشقة في مفيش مية تستنجي بيه، تمام كده؟ للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه. يعني بيقول لك هتغسله ازاي بقى الموضع ده في الموضع العادة؟ لا يجزئ إلا الماء، ما ينفعش تزيله بالحجارة. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج، يعني بيقول لك كل ما يخرج، لكل خارج يعني ما يخرج من الايه من القبل او الدبر، وهو قول اكثر اهل العلم. قاله في الشرح، مين اللي قاله في الشرح؟ اللي هو عبد الرحمن ابن ابي عمر ابن قدامه، صاحب كتاب الشرح الكبير. عبد الرحمن ابن ابي عمر ابن قدامه صاحب كتاب الشرح الكبير بيقول لك ويجب الاستنجاء لكل خارج. قاله قول اكثر اهل العلم، قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم في المذي يغسل ذكره ويتوضا. أهو لك قال يغسل ذكره ده في المذي، وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. واضح كده؟ يبقى أي ما يخرج من القبل والدبر لابد منه من الاستنجاء إلا الطاهر. يقول لك لا يجب الاستنجاء من الإيه؟ لكل خارج بس ما عدا أشياء إلا الشيء الطاهر. إيه الشيء الطاهر اللي بيخرج الإنسان؟ كالمني. اكتب فوق كده على الراجح أنه طاهر، على الراجح، لان في خلاف المني طاهر ولا نجس، على الراجح انه طاهر. وكالريح لا يجب منها الاستنجاء لانها ليست نجسه ولا تصحبها نجاسه، قاله في الشرح. والكافي، الكافي ده لابي محمد بن قدامه، يقول لك لحديث من استنجى من الريح فليس منا، وعليه الصلاه والسلام، من استنجى من الريح فليس منا، والحديث ضعيف جدا، تحت عنك في الحاشيه حكمه ضعيف جدا. رواه الطبراني في المعجم الصغير، قال أحمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وأيضا لا يجب الاستنجاء من الآتي، من النجس الذي لم يلوث المحل. يعني إيش النجس لم يلوث المحل؟ مثلا إنسان خرج منه خرجت منه حصاة، قال فهي في خروجها لم تلوث المكان، خرجت نشفة يعني، فيقول لك هل يجب الاستنجاء منه؟ هيقول لك لا، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا. أيضا يقاس على المنظار، فلو خرج المنظار بدون بلل لا يلزم الاستنجاء. واضح؟ الاستنجاء باب الاستنجاء قضاء الحاجة. واضحة ديت؟ يبقى نكتب السؤال فوق اللي فات ده، ما الذي يجب منه الاستنجاء وما لا يجب منه الاستنجاء؟ هات نجيب شيء. ما الذي يجب منه الاستنجاء وماذا وما الذي لا يجب منه الاستنجاء؟ هنبدا في الفصل. طيب هيقول فصل، فصل ده تبع برضه اداب قضاء الحاجة. يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى. هتقول له يسن، قلنا عند الحنابلة يا جماعة لما يقول يسن لمرض في دليل خاص، تمام كده؟ فتقول له ما الدليل؟ ان انت تقول لي سنه اذا دخلت الخلاء تقدم اليسرى. قال هيعلل لانها لما خبث. هنا ما ذكرش دليل، ذكر تعليل يعني عله. قال لانها لما خبث، تقديم اليسرى لما خبث. هو جابها قياسا على ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في كل شيء، في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فهو قال بالقياس بقى طالما اليمين في الاشياء الطيبه يبقى الشمال في الاشياء الخبيثه. واضح يا جماعه منين؟ ويسن ايضا قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. ممكن تقراها هكذا، اعوذ بالله من الخبث بضم الخاء والباء، وتعني ذكور الشياطين. لما تقول الخبث تعني ذكور الشياطين، والخبائث اناث الشياطين. وممكن تقرا اعوذ بالله من الخبث والخبائث بسكون الباء. طيب لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. والحديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. يعني إذا قلت بسم الله قبل دخول قضاء الحاجة، بسم الله هذه تستر العورة عن أعين الجن، لا تطلع الجن عن العورة. وعن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه الجماعة والحديث صحيح. ولما يطلق الجماعة يعني الستة، يعني الستة طيب وإذا خرج قدم اليمنى لأنها تقدم إلى الأماكن الطيبة. وقال غفرانك، ومعنى كلمة غفرانك دي مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره أسألك غفرانك. غفرانك يعني أسألك غفرانك، معنى كلمة غفرانك يعني أسألك غفرانك. والعلماء اختلفوا لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول غفرانك. بعضهم قال لأنه كان في هذا الوقت ينشغل عن الذكر فيقول غفرانك، يعني يا رب اغفر لي الوقت اللي أنا قضيته في بدون ذكر. وبعضهم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو لأن الإنسان عموما إذا دخل الخلاء تخلى عن الأذى الحسي عن الفضلات دي، فناسب حينما يخرج أن يتخلى عن الأذى المعنوي وهو الذنوب فيسأل المغفرة. هو طبعا الامور المباحه، الامور المباحه لا اجر فيها على الايه على العموم، ولكن اذا كنت مثلا انسان بيقضي حاجته هو الوقت ده لا يحاسب عليه، ده لا يحاسب عليه باتفاق ولا يجر عليه، تمام ده الاصل لا يحاسب ولا يجر عليه. مش دليل خاص، دليل عام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في كل شيء، فهم قالوا التيامن في الاشياء الطيبه والتياسر اليسرى في الاشياء الخبيثه. طيب قال غفرانك دعاء زياده بقى كمان، الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني، ده زياده. تقول له ما الدليل؟ هقول لك لحديث عائشه رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك، حسنه الترمذي والحديث صحيح. ثانيه ملل وما بتانية متأكد؟ ماشي ماشي. طيب في كتاب منار السبيل، في كتاب منار السبيل في باب الاستنجاء يقول مصدق وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، رواه ابن ماجه ولكن ضعفه الشيخ الألباني. يبقى الصحيح إيه هو؟ غفران الدل الثالث. ويكره في حال التخلي، نحن نرجع تاني ولا إيه؟ لا لا طيب. ويكره في حال التخلي يعني قضاء الحاجة استقبال الشمس والقمر تكريما لهما، يعني أثناء قضاء الحاجة مكروه بس مش حرام، استقبال الشمس والقمر يعني لا تضع لا تستقبل الشمس او القمر اثناء قضاء الحاجه. هتقولوا ايه العله؟ يقول لك تكريما له، ولم يثبت فيها دليل، لم يثبت فيها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، انما هو بس تكريما له. وايضا يكره ايه كمان في حال التخلي؟ استقبال الشمس والقمر واستقبال مهب الريح، يعني يتبول اثناء في وش الريح لانها سترد عليه لئلا ترد البول عليه. ويكره ايضا الكلام نص عليه من النص على لما يقول لك كلمه نص عليه يعني الامام احمد، احنا مش رحمه مذهب الحنبلي، فلما يقول لك نص عليه يعني الامام احمد نص على ايه؟ كراهه الكلام اثناء قضاء الحاجه. هتقول له ما الدليل؟ يقول لك لقول ابن عمر رضي الله عنهما مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، رواه مسلم. وطالما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه فقال اقل ما فيه انه مكروه، تمام اللي هو ايه؟ الكلام. والبول في إناء أيضا برضو مكروه، التبول في إناء بلا حاجة نص عليه الإمام أحمد، فإن كانت لم يكره، فإن كانت لحاجة يعني لم يكره التبول في الإناء. هتقوله لماذا؟ لحديث أميبة بنت رقيقة رضي الله عنها، وما ذكرش الحديث، قال رواه أبو داود. إيه هو الحديث؟ أن النبي كان له قدح من عيدان يبول فيه بالليل، حديث هو كده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح من عيدان يبول فيه بالليل، صحاب الشيخ الألباني. نوع من النخل طويل. عيدان. عيدان. كان له قدح من عيدان يبول فيه بالليل. قال أيضا ويكره التبول في إناء وشق، يعني في حفرة. ليه؟ لأنها مساكن الجن. تقول له ما الدليل ان الشق او الحفره مساكن الجن؟ يقول لك لحديث قتاده عن عبد الله بن سرجس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبال في الجحر. قالوا لقتاده ما يكره من البول في الجحر؟ يعني ايه سبب الكراهه في البول في الجهر؟ قال يقال انها مساكن الجن، رواه احمد وابو داود ولكن ضعفه الشيخ الالباني. ورويا، رويا صيغه تمريض، درسنا في المصطلح صيغه الجزم وصيغه التمريض، فاكرين معلقات البخاري؟ درسته في المصطلح معلقات البخاري، ما روي بصيغه الجزم، ما روي بصيغه التمريض. صيغه التمريض يعني مبني المجهول، صيغه الجزم يعني قال روى حكى. طب صيغه التمريض روي حكي قيل، المبني المجهول يعني. فروية دي صيغه تمريض غالبا بتكون ضعيف، لما يجي يقول لك وروية دي اشاره لايه؟ للضعف غالبا، غالبا مش على طول، مش دائما، غالبا لما يذكر كلام بصيغه التمريض يقول لك وقيل كذا من الوجه الاوجه الفلانيه، مثلا في الفقه يقول لك وهذه المساله فيها ثلاث اقوال، قول الاول كذا وقيل كذا وقيل كذا، تفهم من المصنف بيضعف القولين التانيين، صح كده؟ طب ولما يجي يقول لك وروية بصيغه التمريض تفهم ان هو ايضا يضعف الحديث ده او الحديث ده ضعيف. مثل وروية ان سعد بن عباده بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا. سعد بن عباده بال في جحر في الشام فاستلقى ميتا، الحديث لا يصح وتكملته فناحته الجن، الجن ناحته يعني قالت في بيتا في الشام تنوح عليه، قالت ايه مش عندكم دي زياده، فقالوا قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده بسهمين فلم نخطئ فؤاده. طبعا لا ناخذ كلام الجن وان صحت القصه اصلا، تمام. طيب وايضا يكره البول في نار، ليه؟ لانه يورث السقم، وذكر في الرعايه ورماد، وايضا من جانب الضرر، اكتب كده، وايضا يكره من جانب الضرر، وهو من فعل السحره، دي مساله تانية كمان، وهذا من فعل السحره، يبقى من ناحيه الضرر ومن ناحيه انه فعل سحره. يبقى نكتب سؤال كده فوق، اول كلمه ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر، فوق بقى اكتب كده ما المكروه اثناء قضاء الحاجه. عندي لك عده اشياء، في اشياء منها صحيحه واشياء غير صحيحه، ما المكروه اثناء قضاء الحاجه. طيب هيجي يقول لك ولا يكره، ممكن اسالك سؤال بقى ما حكم كذا اللي هو قال عليه ولا يكره، هتجيب تقول ايه؟ لا يكره، ولا يكره البول قائما يعني جائز، لقول حذيفه رضي الله عنه انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الى سباطه قوم فبال قائما، رواه الجماعه والحديث صحيح. ومعنى كلمه سباطه المزبله، مكان القاء القمامه، فالشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تبول ايه؟ قائما. وروى الخطابي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمقبضه، الحديث ضعيف، مقبضه يعني في الركبه، فقال انه تبول وهو قائم لعله انه كان مريض في الركبه، مجروح في الركبه، فما كانش يقدر على الجلوس. قال الترمذي وقد رخص قوم من اهل العلم في البول قائما، وحملوا النهي على التاديب لا على التحريم، يبقى النهي عن التبول قائما ليه؟ تأديبا وليس حراما. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن من الجفاء أن تبول قائما، خلاص كده. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، لما يقول لك في الصحراء يحرم استقبالها في الصحراء بلا حائل، تفهم منها إن في البنيان لا يحرم، صح كده؟ مش معنى كلامه كده عكس كلامه. قال يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، هتقولوا ما الدليل؟ قال لقول أبي أيوب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، يعني شرق أو غرب، انحرف يمينا أو شمالا، تمام؟ انحرف كده ناحية اليمين أو ناحية الشمال، وما تخليش لا وجهك للقبلة ولا ظهرك للقبلة. إذا حديث عام ولا خاص؟ إذا أتيتم الغائط عام، ما ذكرش الصحراء ولا غير الصحراء. قال أبو أيوب فقدمنا الشام، أبو أيوب عايش في المدينة، فجاء للشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، المرحاض وجه للكعبة. قال فننحرف عنها، هننحرف ازاي بقى؟ يمينا او شمالا ونستغفر الله، متفق عليه، تمام. هنا اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة، اكتب كده مع حكم استقبال القبلة واستدبارها اثناء قضاء الحاجة، ما حكم استقبال القبلة واستدبارها اثناء قضاء الحاجة؟ الإجابة فيها خلاف على أقوال، فيها خلاف على أقوال، والراجح والله أعلم والراجح والله أعلم أنه يفرق بين الصحراء والبنيان، يفرق ما بين الصحراء والبنيان، فتجوز في البنيان ولا تجوز في الصحراء إلا بحائل، فتجوز في البنيان ولا تجوز في الصحراء إلا بحائل. بحائل يكون في حاجة بينك وبين القبلة ساتر يعني. الراجح إن قد في أدلة أخرى، المسألة مختصرة، في دليل إن حديث ابن عمر في صحيح البخاري إيه هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمر رقي يوما على بيت حفصة، هل سكتبه في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رقي يوما على بيت حفصة، رقي يعني طلع فوق السطح، رقي يوما على بيت حفصة يعني في أحد الأيام، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبول على لبنتين، لبنتين يعني طبطين، يجلس يقضي حاجته على لبنتين وهو مستقبل الكعبة مستدبر بيت المقدس، يبقى قالوا اهو النبي صلى الله عليه وسلم ايه استقبل الكعبة اثناء قضاء الحاجة، استدبر بيت المقدس خارج الموضوع اصلا، خلينا في الكعبة، فقالوا هو يجوز. فبعضهم قال يجوز الاستقبال فقط لايه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز استدبار الكعبة اثناء قضاء الحاجة، وبعضهم قال اذا جاز الاستقبال جاز الاستدبار. يبقى الدليل اللي قال يفرق ما بين الصحراء والبنيان هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتعارض فعله مع قوله، فبعضهم قال نقدم القول على الفعل، القول عام والفعل خاص، ودي حالة خاصة تمام كده، فقال منهى عن استقبال القبلة واستدبارها عموما، وبعضهم قال لا ده انا اجمع بين الحديثين فينهى عن الاستقبال والاستدبار في الصحراء وينهى عن الاستدبار في البنيان ويجوز الاستقبال، وبعضهم قال قول ثالث يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان ولا يجوز الاستقبال والاستدبار في الصحراء. واضحة جدا؟ جميل. لا في بيت؟ اه في بيت طبعا بدون قصد، رقي يوما مصادفة ده، فوجد نظر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة. طيب قال ويكفي إرخاء ذيله، يعني عشان يستر نفسه يعني، أو عشان إن هو يكون بينه وبين القبلة ساتر، قال يكفي إرخاء الذيل إذا كان في الصحراء يلبس مثلا جلباب فيكفي إرخاء الذيل. هتقوله إزاي يعني؟ قال لقول مروان الأصغر أناخ ابن عمر رضي الله عنهما بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، يعني وضع البعير كده بينه وبين القبلة وبال أمام البعير. فقلت أبا عبد الرحمن، يعني يا أبا عبد الرحمن، ده أسلوب نداء، أبا عبد الرحمن بس محذوف الياء، أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود والحديث حسنه الشيخ الألباني. عندكم حسن؟ حسن. طيب من المحرمات أيضا في قضاء الحاجة وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك، يعني بطريق مسلوك ممهد ماشي في ناس راح جاي، وظل نافع يتبول أي يتغوط في تحت ظل نافع الناس تستظل به، أو مورد ماء. مين اللي زاد كلمة مورد ماء؟ الشارح. يبقى الماتن صاحب المتن قال لنا في حاجتين، بطريق مسلوك أو تحت ظل، فجاء الشارح وزاد التالتة مورد ماء، يعني مكان الناس ترد فيه عند الماء، يعني إما تغتسل فيه أو تشرب منه أو تتوضأ منه. لما روى معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث. ايه الملاعن الثلاث دي؟ البرازة او البرازة، يجوز البرازة او البرازة. البرازة في الموارد، لو قلت البراز بالفتح معناه المكان الواسع، لو قلت البراز بالكسر هو الغائط نفسه، اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. رواه أبو داود وأيضا حسنه الشيخ الألباني. لاحظ أن الحديث ده عبارة عن إيه، أو الكتاب ده عبارة عن إيه يا جماعة؟ قول ويذكر تحته إيه؟ دليله. فده ميزة هذا الكتاب منار السبيل، إنه فيما يزيد عن 3000 حديث، 3000 حديث، معظم المسائل بدليلها. فده طبعا تفيدك قوة في الفقه. بلوغ المرام أدلة فقط، حديث فقط، إنما ده فقه متن وأدلة بتاعته. قال: ويقرأ ويحرم أيضا تحت شجرة عليها ثمر يقصد. أنا ما تجيش تحت شجرة جوافة مثلا والإنسان يتبول أو يتبرز تحت هذه الثمار أو تحت نخلة، لأن الثمر إذا وقعت ستتنجس، تمام؟ لما تقدم، ولئلا ينجس ما سقط منها. طب إيه معنى اتقوا الملاعن الثلاث؟ معنى كلمة الملاعن يعني التي تسبب اللعن، التي تسبب لعن الناس. فلما الإنسان يقضي حاجته في هذه الأماكن الثلاث، يأتي أناس يستظله فيجد هذا الأذى فيقولوا إيه؟ لعنه الله، لعنه الله. ما كانش ما تلاقي إلا الحتة دي. فده معنى النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي: اتقوا الملاعن يعني التي تسبب لك لعن الناس. وبين قبور المسلمين، يعني يحرم أيضا قضاء الحاجة بين قبور المسلمين. هتقولوا ما الدليل؟ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا، يعني مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب أسأل سؤال: هل يلزم من كل مرفوع أن يكون صحيحا؟ لا. مش معنى حديث مرفوعا يبقى صحيحا، ممكن يكون مرفوع يعني النبي وهو ضعيف. طيب، وفيه يعني في الحديث: ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. يعني كأن النبي يقول إيه؟ لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. ما حكم قضاء الحاجة وسط السوق؟ حرام، لأن يعني فيه كشف عورة، تمام؟ فكذلك القضاء الحاجة بين القبور حرام. فكأن النبي يقول إيه؟ خلاص إذا الإنسان قضى حاجته بين السوق، في السوق، خلاص ما عندوش حياء إنه يأخذ حاجته بين القبور. يعني بقولك كما إن قضاء الحاجة في السوق حرام، فكذلك قضاء الحاجة في بين القبور حرام. ويحرم بيرص حاجات تحتها، 1 2 3 نكتب عليها سؤال من أول: ويحرم ما المحرم أثناء قضاء الحاجة؟ هتعدي بقى عدة أشياء: استقبال القبلة وسيد براء في الصحراء بلا حائل. 2 البول أو التغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجر عليها ثمر يقصد. 3 وبين قبور المسلمين. 4 من المحرمات أيضا: وأن يلبث فوق قدر حاجته. في حاجة؟ يقصد بدون دليل، يعني هو بالاجتهاد وخلاها حرام حتى مش مطلوب. ما هو قياسا، ما احنا عندنا الادله المتفق عليها، اللي فوق دي. تمام، هنبدا في باب السواك، اخر باب الاستنجاء. قال: وان يلبث فوق قدر حاجته. يعني بقول لك اذا قضيت الحاجه اخرج من الحمام على طول، الانسان بقى ما يقعدش بقى ايه يفكر ويرسم خطط ويسرح. قال: في الكافي وتكره الإطالة أكثر من الحاجة، لأنه يقال، يقال بسائلين صيغ التمريض دليل على الضعف، إن ذلك يدمي الكبد، يدمي الكبد يعني بيسبب مرض الكبد أو مرض في الكبد، ويتولد منه الباسور يعني البواسير، وهو كشف للعورة بلا حاجة. ولا خلاص أنت كشفت العورة بمقدار الحاجة أخرج. وروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم. اللي هم مين؟ الملائكة. إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. والحديث ضعيف، رواه الترمذي وضعفه الشيخ الألباني. في بعض الناس شفنا مثلا في الحمام بالليل أو كده، والله إذا جاله نفس خلاص. أنت ملية لا مش حرام، هو طبعا المكس فيه زيادة عن الحاجة أقل ما فيه أنه مكروه، المكس فيه زيادة عن الحاجة أقل ما فيه أنه العلة مثلا، خلاص بقى إنسان مريض ولا حاجة خلاص. طيب كده انتهينا من باب قضاء الحاجة، هيبدأ بقى في باب السواك وسنن الفطرة. ممكن نكتب عليه كده: باب السواك وسنن الفطرة، باب السواك وسنن الفطرة. يقول: يسن، يبقى أول حاجة حكم السواك سنة، بعود رطب لا يتفتت، يعني السواك بعود رطب بس ما يتفتتش، تيجي تتسوق بيه تفتت. وايضا زاد الشارح ولا يجرح الفم، ما يكونش ناشف جاف ولا يكون رطب قوي. هتقول له وكان النبي الدليل، يقول لك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود اراك، قاله في الكافي. عندكم ايه تحقيقه؟ الكافي لا تحت تحقيقه حسن حسن الشيخ الالباني. وهو مسنون مطلقة، حكم السواك مسنون مطلقة يعني في اي وقت. هتقول ما الدليل؟ لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه احمد وصححه الشيخ الالباني. الاراك، عود الاراك، شجر الاراك، شجر الاراك، عود الاراك اللي هو بيستنبط من شجر الاراك. خد بالك ان السواك يجوز باي عود، اي عود اسمه سواك، اي عود عملت له فرشه وتسوكت به هو سواك. ويستحب ان يكون من عود الاراك يعني من شجره الاراك. طيب قال في الشرح ولا نعلم في استحباب خلافا، ولا نعلم احدا قال بوجوبه، بوجوب السواك الا اسحاق وداود. يبقى اسحاق ابن راهويه وداود الظاهري قالوا ان السواك واجب، ولكن اكثر علماء على انه مستحب او سنه. قال وهو مسنون مطلقا، الماتن بيقول لك استخدام السواك سنه مطلقا في طول اليوم، الا الماتن هيقول لك الا بعد الزوال للصائم، بعد الزوال اللي هو بعد الظهر للصائم. يعني الصائم اذا اذن عليه الظهر قال لك ما تستخدمش السواك بقى. ليه؟ فيكره. هتقول فيكره ليه صائم ليه بعد الظهر؟ قال لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا اذا صمتم فاستاكوا بالغداه يعني صباحا، ولا تستاكوا بالعشي. العشي بيطلق من زوال الشمس الى الليل، العشي من زوال الشمس يعني من الظهر الى الليل، للمغرب يسمى العشي. اخرجه البيهقي، الشيخ الالباني هيقول لك حديث ضعيف. يبقى حكم ان يكره استخدام السواك للصائم بعد الزوال بعد الظهر لا يثبت فيها حديث، حديث ضعيف، اخرجه البيهقي. وكمان بيذكر لك عله، هو ذكر لك دليل قلنا له ضعيف، قال لك طب خد العله دي، ولانه يزيل خلوف فم الصائم. قال لك يزيل رائحه فم الصائم، تقول له ايه السبب؟ ايه المشكله؟ هيقول لك وخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، لانه اثر عباده المستطاب. ما الخلوف ده جاي لك من صيام شيء طيب، فلم تستحب ازالته كدم الشهداء. واضح؟ يبقى عنده حديث وعنده عله. واضح يا جماعه؟ هنكتب كده والراجح انه لا يكره استخدام الصائم للسواك. يبقى الراجح ان استخدام السواك للصائم في اي وقت حتى لو قبل المغرب بدقيقه يجوز. وايضا التعليل اللي ذكره تعليل عليل، تعليل عليل يعني لا يصح. ليه؟ قال ان رائحه فم الصائم ستزول. الرائحه دي بتخرج منين؟ من المعده اصلا. فسواء استخدمت السواك او ما استخدمتوش الرائحه باقيه. واضح يا جماعه؟ الرائحه بتخرج لان المعده خاليه من الطعام فتخرج منها الرائحه. واضح؟ طيب. ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب. ويسن له قبله يعني قبل الزوال يعني. سن استخدام السواك بعود يابس. ليه؟ عشان ما يتفتتش وانت صايم، قصده كده يعني عشان ما يتفتتش. ويباح برطب لقول عامر بن ربيعه رضي الله عنه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوك وهو صائم، حسنه الترمذي وضعفه الشيخ الالباني. طب لو على القاعده بتاعته يبقى هو كده بيرد على نفسه. ليه؟ اول حديث ثاني قال لك رايت رسول الله ما لا احصي يتسوك وهو صائم، عموما ما حددش ايه؟ وقت معين. صحيح؟ طيب. ولم يوصف السنه من استاك بغير عود. ايه بغير عود؟ مثلا واحد استاك بالاصابع، قال كده لم توصف السنه. قيل بلى بقدر ما يحصل من الالقاء. قيل بلى يعني قيل اصاب السنه. في راي ثاني ان هو اصاب السنه بقدر ما ينظف من الاسنان. لو استخدم الصاب بقدر ما نظفت اصبت السنه كده. قال في الشرح وهو الصحيح، الصحيح اللي هو الراي الثاني ان كده اصبت السنه حتى لو استخدمت الاصبع، وهو الصحيح لحديث انس رضي الله عنه مرفوعا يجزئ من السواك الاصابع، رواه البيهقي. قال محمد بن عبد الواحد الحافظ هذا اسناد لا ارى به باسا، والحديث ضعفه الشيخ الالباني اللي هو التسوك بالاصابع. طيب هو المساله مبنيه على ايه يا جماعه؟ هل استخدام السواك له عله ولا ملوش عله؟ فلو قلنا ان استخدام السواك له عله يجوز باي شيء، بالاصبع بيجيب منديل ورق وتنظف بيه اسنانك. لو قلنا ان هو تعبدي ملوش عله ما نعرفش العله بتاعته ايه، يبقى ما ينفعش الا بالسواك بالعود. فهل السواك له عله ولا ملوش عله؟ له عله اللي هو تنظيف الاسنان، فيجوز تنظيف الاسنان باي شيء، بالاصبع تمام، بمنديل ورق، باي عود، بفرشه الاسنان معجون تمام. طيب قال ويتاكد، يعني متى يتاكد استخدام السواك؟ اكتب كده السؤال كلمه ويتاكد، متى يتاكد استخدام السواك فوق كلمه ويتاكد عند وضوء وصلاه، متى يتاكد استخدام السواك؟ ما الاوقات المؤكده لاستخدام السواك؟ هيذكر لك عده حالات. ويتاكد يعني يبقى سنه مؤكده قوي عند الوضوء وعند الصلاه. عند الوضوء وقت ايه؟ بعضهم قال قبل الوضوء، قبل ما تفتح الحنفيه اصلا، وبعدين قال عند المضمضه، يعني هتيجي تتمضمض تتسوق، لانه مناسب للايه؟ تتسوق قبل المضمضه عشان المضمضه تزيل الوسخ اللي في الاسنان. هيقول لك لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، يعني قبل الصلاه متفق عليه. وفي روايه لاحمد: لامرتهم بالسواك مع كل وضوء، دره احمد. والبخاري: تعليقا عند كل وضوء. يعني ايه تعليقا؟ يعني معلق. فكيف حكم معلقات البخاري؟ ايه معنى المعلق عند البخاري؟ ايه معنى المعلق؟ ما معنى المعلق؟ ها؟ ما حذف؟ لا لا، ما حذف من اول اسناده راو فاكثر على التوالي ولو الى اخر الاسناد. نتخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم في اعلى والبخاري في الاسفل. البخاري يروي حديثا الى النبي بالسند. يقول البخاري: حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري، حدثنا علي بن المديني، قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري، قال حدثنا محمد بن ابراهيم التيم، قال حدثنا علقمه ابن ابي وقاص الليفي عن عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما الاعمال بالنيات. الاسناد كله مذكور يبقى مغلق، مغلق مقفول يعني. المعلق ياتي البخاري فيحذف شيخه من تحت، او شيخ شيخ يحذف اثنين ورا بعض، او ممكن يحذف ثلاثه، ويقول: وقال علقمه بن وقاص اللي هو التابعي، قال عمر قال رسول الله: انما الاعمال بالنيات. فيبقى بين البخاري من تحته وبين علقمه بن وقاص ثلاثه او اربعه، فيبقى اسمه معلق، كانه مربوط من فوق من عند النبي صلى الله عليه وسلم، اسناد مقفول من فوق وفاضي من تحت، فيسمى معلق. تمام كده؟ ممكن يحذف اثنين بس ورا بعض، ممكن يحذف ثلاثه ورا بعض، ممكن يحذف اربعه، ممكن يحذف السند كله، ويقول: وقال رسول الله. يبقى معلق على النبي صلى الله عليه وسلم، واضحه كده؟ ده معنى المعلق. يبقى ما معنى المعلق؟ ما حذف من مبدا اسناده. الاسناد بيبدا منين؟ من عند المصنف ولا من عند النبي؟ من عند المصنف من تحته. ما حذف من مبدا اسناده راو فاكثر على التوالي، يبقى الشرط يكون على التوالي ورا بعض ولو الى اخر الاسناد، السند كله. حكم المعلقات اتفضل. على صيغه الجزم اللي هي قال، يقول لك: وقال ابو هريره، وقال سفيان بن عيينه، وقال الزهري، قال، حكى، ذكر، روى، دي اسمها صيغه الجزم. صيغه التمريض: قيل، حكي، روي، ذكر، دي اسمها صيغه التمريض. دي لها حكم، صيغه الجزم لها حكم في المعلق، وصيغه التمريض لها حكم. اكتب تقول ده في المصطلح. يعني حذف في اول اسنان، يعني يتحذف واحد هنا وبعدين بعد شويه يتحذف واحد ثاني في النص. لا، ده اسمه منقطع. مفترض يكون درسوه في المصطلح. ما تقولش سقط الصحابي، خطا. ما قال فيه التابعي قال رسول الله، التابعي يقول لك قال رسول الله، فممكن يكون سقط ما بين التابعي والنبي صحابي، وممكن يكون سقط ما بين التابعي والنبي تابعي وصحابي. فلو قلت ما سقط من اسناد الصحابي يبقى الاسناد صحيح. انت متاكد ان هو صحابي؟ اه خلاص، ايه المشكله؟ ما عرفتش الصحابي مفيش مشكله، الصحابه كلهم عدول ثقات يعني. واضح؟ نرجع تاني. يبقى دليل ان استخدام السواك مؤكد عند الوضوء والصلاه ذكر لك حديثين اهو. حديث: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، ده متفق عليه. هتقول لي طب فين الوضوء بقى؟ متاكد عند الوضوء وقت ايه؟ هيقول لك في روايه لاحمد: لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. هتقول له احمد ما منه فيه الصحيح ومنه الضعيف، هو يقول لك طب خد دي في البخاري برضه بس معلقا، ودي من امانه المصنف، لان كان ممكن يقول لك وللبخاري ويسكت من غير ما يقول لك كلمه تعليقا عند كل وضوء، فيقول لك كده وللبخاري عند كل وضوء، يعني لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. انت تفهم منها ايه لو قرأتها كده؟ انها صحيحة لان رواه البخاري، انما من امانة المصنف شيء صبع كده والبخاري تعليقا، فيقولك لا اللي فاهم مصطلح هيفهم ان يعني في فرق ما بين البخاري فقط او البخاري معلقا او تعليقا. واضح يا جماعة؟ لا لا، مفترض تكونوا فاهمينها في المصطلح. ايوه لا يا شيخ، لا هدي له حكم، المعلق له حكم، وصيغة الجزم له حكم، وصيغة التمريض له حكم اخر. درسوا في المصطلح؟ ايوه. وبعدين من شروط صحة الحديث اللي جاء في البخاري ان هو اتصل السند ومتصل السند. ما المعلق مش متصل السند، يبقى المعلق ضعيف. حديث المعلق من انواع الحديث الضعيف. في ورقة كده كنا عملناها، بس فهمني، في ورقة كده تقسيم الخبر درس شفتوها؟ اللي في كتاب المختصر تيسير مصطلح الحديث. اه افهم الورقة ديت وارسمها في مخك، هتفهم ان المعلق من انواع الحديث الضعيف بسبب ايه؟ سقط من السند. الحديث الضعيف بسببين، اما سقط في السند او طعن في الراوي. سقط في السند نوعان، سقط ظاهر وسقط خفي. سقط الظهر اربع انواع من الاحاديث الضعيف: معلق من تحت، مرسل من فوق، بينهما منقطع معضل. السقط الخفي هيديك نوعين: مدلس ومرسل خفي. تمام كده؟ افهم، افتكر الصوره دي مش هتنساها ان شاء الله. نرجع تاني. قال: ويتاكد استخدام السواك عند وضوء، ده واحد، وعند الصلاه اثنين، ثلاثه. علم كده، اكتب واحد اثنين ثلاثه عشان تحفظها. يبقى واحد عند الوضوء، اثنين عند الصلاه، ثلاثه عند الانتباه من النوم او بعد الانتباه من النوم. اول ما تصحى من النوم تستخدم السواك، ده سنه مؤكده. عند تغير رائحه الفم، حسيت ان الرائحه تغيرت تستخدم السواك، لان السواك شرع لازاله الرائحه. خمسه عند قراءه القران تطييبا للفم، لئلا يتاذى الملك عند تلقي القراءه منه. ايه عند تلقي القراءه منه؟ قال ورد في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قام الانسان المصلي وقد استاك، ياتي الملك فيقترب من فم القارئ. يقعد الملك يقترب فيضع فاه على فم القارئ، فلا ينزل القران الا في جوف الملك. فعشان عشان كده قال الكلمه دي، لئلا يتاذى الملك عند تلقي القراءه منه. ما كنتش فاهمها الا بالحديث، صح؟ لما سمعت الحديث فهمت. واضح يا جماعه؟ واضح الجزء ده؟ ها؟ طيب جميل. وعن حذيفه رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوص، يشوص فاه بالسواك. كلمه يشوص يعني يدلكه بالسواك، يشوص يعني يدلكه بالسواك. والحديث متفق عليه. رقم سته مما متاكد: وكذا عند دخول مسجد ومنزل. يعني تاكد استخدام السواك سنه مؤكده عند دخول المسجد او المنزل. هتقولوا ما الدليل؟ لما روى شريح بن هانئ قال: سالت عائشه رضي الله عنها باي شيء يبدا النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم. طب الحديث فين؟ اذا دخل ايه؟ بيته. هتقولوا طب المسجد جبتها منين؟ هيقول لك: والمسجد اولى من البيت. اكتب جنبه كده: وهذا يسمى قياس الاولى. يعني هو قاس المسجد على البيت بالاولويه، وهذا يسمى قياس الاولى. طيب رقم سبعه: وإطالة سكوت، يتأكد استخدام السواك عند إيه؟ قعدت ساكت فترة طويلة. وصفرة أسنان، لما تحس الأسنان صفرت، لأن ذلك مظنة تغير الفم. طيب، قال: ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. قال لك ممكن سواك واحد اثنين يستخدموه. تقول له: إزاي الكلام ده من ناحية شرعية؟ قال لك: من ناحية شرعية في دليل ورد. إيه هو؟ لأن عائشة رضي الله عنها لينت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به. كلمة ليلة السواك فاستاك به لم يرد الحديث بهذا اللفظ، اكتب جنبه، لم يرد بهذا اللفظ. إنما الوارد في قصة وفاة النبي إيه؟ أنه دخل عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض وفاته. وكان عبد الرحمن بن أبي بكر يستاك، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم نظره، أبده يعني نظر إليه وهو يستاك. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فأخذت السواك من عبد الرحمن بن أبي بكر فقضمته، يعني لينته وطيبته، ثم أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به. قالت: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استاك استنانا، استاك استياكا أحسن منه، أو استنى استنانا، برضو معنى استنى استنانا يعني استاك أحسن منه. ثم أعطاني السواك، فما عدا أن فرغ رفع أصبعه إلى أعلى وقال في الرفيق الأعلى، ثم قضى، يعني ثم مات. يبقى هذه القصه اللي وردت فيها ايه؟ الجزء ده. فهو ايه اللي عمله المصنف؟ عمل ايه؟ جاب معنى، جاب المعنى القصه كلها. فهنا بيقول لك ان ده دليلنا من ناحيه ان يجوز استخدام السواك لاثنين او اكثر. تمام كده؟ ممكن نعترض عليه نقول الاستدلال بهذا فيه نظر، لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب يستحب ان ان يستخدم ما تستخدمه عائشه، كان ياكل من نفس المكان اللي تاكل منه، يشرب من نفس المكان اللي شربت منه. تمام؟ فده حاله خاصه ما بين الرجل وزوجته، فلا تضع قاعده عامه. دي من ناحيه الشرعيه. ناتي من ناحيه الطبيه، لا يستخدم من اجل الضرر. من ناحيه طبيه لا تستخدم ادوات الغير من اجل الضرر وانتقال الفيروسات. طيب كده خلص باب السواك، هنبدا بقى في فصل سنن الفطره. سنن الفطره هو الراي المصنف هنا ان هي مش العله، من ناحيه عقليه عله الرابع استخدام السواك على قوه العله. تمام؟ السهول هنا من خلال الاراء كده ان هي عنده تعبد مش العله. لا ما فيش بقى عباده، اصل العباده من ناحيه ايه؟ المساله دي فين العباده اللي فيها؟ تستخدم سواك لغيرك، ايه العباده اللي فيها؟ ما هو كلامنا بدي انت بتتكلم في اصل الموضوع يعني؟ موضوع استخدام السواك عامه هو الراجل هنا ان هو تعبد مش قادر. طيب ايوه لكن الراجح انه معلم. ايوه ان شاء الله عشان نخلص الوضوء النهارده. قال فصل، قلنا هذا الفصل ممكن نضع عليه عنوان فصل سنن الفطرة. سنن الفطرة قال يسن، يبقى سنة الأشياء اللي أذكرها سنة. إيه اللي يسن؟ واحد حلق العانة، العانة اللي هو اللي شعر حوالين الفرج، ونتف الإبط، الإبط يعني نتف الإبط اللي هو الشعر اللي تحت الإبط. هل لابد من النتف أن تنتفه بإيدك؟ لا يشترط النتف، بالموس ماشي بأي وسيلة، المهم يزال يعني. لا اشترط نتف الشعر اللي تحت الابط، وتقليم الاظافر او الاظفار، الاصح الاظفار. لحديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا الفطره خمس. ما معنى كلمه الفطره؟ قالوا سنن الفطره يعني السنن المتفق عليها بين جميع ملل الانبياء. ده معنى كلمه الفطره، السنن المتفق عليها بين جميع ملل الانبياء. وبعضهم قال الفطره يعني السنه، وبعضهم قال الفطره يعني بمعنى الدين. يبقى عدة أقوال في معنى كلمة الفطرة. قال الفطرة خمس: الختان، الختان، الختان للذكر والأنثى، الختان للذكر والأنثى، وهيجي حكم بعد كده. والاستحداد، الاستحداد اللي هو حلق العانة، حلق شعر العانة برضو يسمى الاستحداد، يسمى الاستحداد لأنه بيزال باستخدام الحديدة. فإست السين والتاء دي السين الطلبية، استحداد بمعنى أنت إيه بتتطلب إزالة الشعر. طيب وقص الشارب، قص الشارب اللي هو الشنب، وتقليم الأظافر ونتف الإبط، هتقولوا ده متفق عليه. طيب هيجي برضو على يفصل بقى. قال وأيضا من السنن والنظر في المرآة، أيضا من السنن، قال لك النظر في المرآة من السنن، النظر في المرآة. طب هتقولوا محتاج دليل، أقول لك وقولي كمان اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. والحديث صحاح الشيخ الألباني رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها، ورواه ابن مردويه وزاد، وحرم وجهي على النار. الحديث اللي فات فحسن خلقي ده صحيح، ولكن لا يشترط غير مقيد بالنظر في المرآة، صحيح؟ ما هو النبي ما قالش إذا نظرت في المرآة فقل اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، عامة. وأيضا من السنن التطيب بالطيب، لحديث أبي أيوب مرفوعا أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر يعني التطيب والسواك والنكاح، رواه أحمد وضعفه الشيخ الألباني، ولكن أصح منه اكتب كده، وأصح منه حديث، وأصح منه حديث حبب إلي من دنياكم، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. طيب قال وأيضا من السنن الاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا، تكتحل تضع كحل في العين اليمين ثلاث مرات وفي العين الشمال كل ليلة برضو تضع فيها ثلاث مرات، تقولوا من دليل؟ قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد، الإثمد أدود أنواع الكحل اسمه الإثمد، يكتحل بالإثمد كل ليلة، نوع من أنواع الكحل، كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال، والميل يعني الريشة، الميل يعني الريشة يعني ثلاث مرات بالريشة. يعني يقول لك الحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، ولكن الشيخ الألباني رد عليه وقال ضعيف جدا، الحديث ده ضعيف جدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بكل، ولكن استخدام الكحل جائز، استخدام الكحل جائز للمرأة عموما وللرجل إذا كان بقصد التداوي، يعني في عينه داء مرض فيجوز استخدام الكحل. وشيخ الإسلام ابن تيمية قال وأكرهه للشاب، الشاب الرجل الشاب يعني يضع كحل في عينه ويمشي به بدون قصد التداوي فهو فتنة، ويكرهه للشاب. تمام. طيب قال وأيضا حف الشارب، حف الشارب يا ترى الشارب يزال تماما بالموس ولا يحف يعني يقص بالمقص أو بالمكنة؟ اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال على حسب اختلاف الروايات اللي وردت في الحديث، منهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه اهو، قال لحديث ابن عمر مرفوعا خالفوا المشركين احفوا الشوارب واوفوا اللحى، متفق على الاوفوا يعني وفروا اللحيه. فقالوا ورد بعض الروايات حف الشارب، وورد في بعض الروايات جز الشوارب، والجز زياده عن الحف، وورد في بعض الروايات انهكوا الشوارب يعني زد قصها تماما. فمن هنا اختلف العلماء، منهم من قال يجوز القص بالموس، إزالة بالموس، ومنهم من قال لا يجوز إزالة بالموس، إنما المقصود النبي صلى الله عليه وسلم المبالغة في قص الشارب بس تسيب أثره، ومنهم من قال المقصود بقص الشارب إزالة ما زاد من الشارب حتى ينزل على الشفة، يعني تشيل الزوائد دي. تمام كده، الشارب مثلا طويل من فوق إنما عند الشفة تزيل الزوائد عشان ما تنزلش على الشفة، تمام، فتدخل معك أثناء الطعام. فمنهم من قال كده، الأرجح الأقل تجمع قص الشارب بدون إزالة. طب لو واحد أزاله بالموس جائز على أساس قول تاني، وورد أن عمر رضي الله عنه كان له سبالتان يفتنهما إذا فكر، سبالتان اللي هو إيه طرف الشارب، طرف من هنا وطرف من هنا، طبعا مع الاعتناء بإيه بتهذيب الشارب، تمام، وما يبقاش مفخرة بقى زي ما تشوف بقى الإيه زمان كده طويل قد كده ومفخرة بقى الشنب قد كده. طيب فمن السنن احفاء الشوارب ان هو اللي ما يسيبوش ايه طويل كده قبيح المنظر، واعفاء اللحيه. هتقولوا ما الدليل على ده كله؟ لحديث ابن عمر مرفوعا خالف المشركين احفوا الشوارب واوفوا اللحى، متفق عليه. طيب وحرم حلقها يعني حلق اللحيه، معنى حرم حلقها يبقى توفير اللحيه واجب، ذكر الشيخ تقي الدين قاله في الفروع. من اللي قاله في من تقي الدين الاول؟ ابن تيميه. ابن تيميه قال يحرم حلق اللحيه، يبقى هنا نقل ابن تيميه قال يحرم حلق اللحيه، وقاله في الفروع يعني ابن مفلح. ابن مفلح. نزيد شويه في مساله اللحيه، اكتب كده نقل ابن حزم، نقل ابن حزم، وابن عابدين نقل ابن حزم، وابن عابدين يبقى اثنين من العلماء نقلوا الاجماع، نقل ابن حزم وابن عابدين الاجماع على حرمة حلق اللحية، نقل ابن حزم وابن عابدين الاجماع على حرمة حلق اللحية، قالوا في اجماع في المسألة انه اجماع العلماء على ان حلق اللحية حرام لا يجوز. قال وحرم حلقه، هيجي يقول لك بس في مسألة ايه هي؟ ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها. يعني ايه اخذ ما زاد على القبضة؟ يعني اللحية طويلة مثلا تروح قابض عليها قبضة كده وتاخد اللي تحت، تحت القبضة، فتترك ايه؟ القبضة. مش القبضة بعض الناس فهم كده وتاخد الزيادة، يعني القبضة بالإصبع بس، تمام؟ القبضة كده، تمام؟ هتقولوا ايه الدليل انه يجوز اخذ ما زاد على القبضة؟ هيقول لك عندي دليل، لان ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله اذا حج او اعتمر، رواه البخاري. طيب ايضا اكتب جنبها وقول الجمهور انه لا يؤخذ من اللحية شيء، وقول الجمهور انه لا يؤخذ من اللحية شيء. يبقى مذهب الجمهور قالوا لا، لا يؤخذ من اللحية شيء، لا توضع الحديدة اصلا على اللحية، تترك اللحية كما هي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى، وفرها، اعفوا اللحى. طيب واحد يقول لك طب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لعلة اللي هو خالف المشركين، خالف المجوس، فهنا دلوقتي المشركين بيحلقوا اللحية او المشركين بيوفروا اللحية، المجوس قديما كان بيحلقوا اللحية، فالنبي قال خالف المشركين فوفروا اللحية عشان تخالف المشركين، صح تمام كده؟ دلوقتي من النصارى من يطلق لحيته فيجي يقول لك ايه؟ احنا نعمل ايه؟ نحلقها عشان نخالفهم، يقول لك لا، هو اذا اطلق اللحيه رجع للفطره، فانا ما انتكسش على الفطره، واضح؟ هو اطلقها يبقى رجع للفطره مع انه كافر، فانا ما انتكس على الفطره؟ لا. طيب قال والختان واجب على الذكر والانثى، اكتب والختان واجب على الذكر، اكتب فوق كده فوق كلمه الذكر باتفاق، والختان واجب على الذكر باتفاق، يبقى اتفاق العلماء ان الختان واجب على الذكر، اما عن الانثى اكتب كده فيه خلاف، فوق الانثى فيه خلاف، ختان واجب على الانثى فيه خلاف. هنا مذهب الحنبلي الشيخ اختار ايه؟ الواجب على الذكر والانثى، واجب على الاثنين. هتقولوا ايه الدليل؟ قال لانه من ملة ابراهيم عليه السلام، وفي الحديث اختتن ابراهيم بعدما اتت عليه 80 سنة، متفق عليه. هتقولوا ضم ده ابراهيم، ما منه مال ابراهيم؟ يقول لك لا، وقد قال تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا، اتبع فعل ايه؟ فعل امر. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل اسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ألقي عنك شعر الكفر، واحد اسلم اهو قال ألقي عنك شعر الكفر، يعني ازل الشعور الزائله، حلق العانه، نتف الابط، الحاجات دي، واختتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ها اختتن، فعل امر، رواه ابو داود وحسنه الشيخ الالباني. وفي قوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان وجب الغسل، والحديث صحيح، دليل على ان النساء كن يختتن. وقال احمد كان ابن عباس رضي الله عنهما يشدد في امره حتى قد روي عنه انه لا حج له ولا صلاه. ابن عباس يقول لك الذي لم يختتن لا حج له ولا صلاه. هنكتب كده مساله في الختان، خلاصه المساله في الختان، اكتب كده الخلاصه في الختان، الختان أصله مشروع للرجل والمرأة، أصله مشروع للرجل والمرأة. يعني كلمة أصله مشروع يا جماعة؟ يعني مشروع للرجل والمرأة. كلمة مشروع بتشمل كم حكم تكليفي من الخمسة؟ واجب أو مستحب أو مباح، تمام كده؟ ما يبقاش مكروه ولا محرم. فلما نقول الختان اصله مشروع يبقى ما تقوليش الختان حرام بقى، لا ده هو باتفاق ان الختان مشروع. وتعالى بقى نتكلم هل الختان واجب ولا سنه، دي نتكلم فيها، بس ما تنفيش الختان تماما، تقول لا ختان في الاسلام للاناث، لا ختان للاناث في الاسلام، غلط. مين اللي قال الكلام ده؟ الادله بتخالفك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اذا التقى الختانان فاثبت ان للمرأة ختان وللرجل ختان. وايضا الحديث العام ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا واختتن ابراهيم وما كان في الرجال ثبت في النساء. يبقى الختان اصل مشروع. اكتب دي المعلومة الاولى. المعلومة الثانية ختان الرجل واجب على الراجح. الثلاثة معلومة الثالثة ختان الأنثى سنة أو مكرمة على الراجح. أو مكرمة سنة أو يقل شوية نقول اللي هو مكرمة للمرأة على الراجح أيضا. والذي يحدد ذلك للمرأة هي الطبيبة المسلمة. يعني اللي يحدد البنت مثلا محتاجة ختان ولا لا الطبيبة. شوف هذه البنت محتاجة ختان ولا مش محتاجة. إنما الرجل أو الولد كده كده إيه بيختن، لأن في فرق ما بين ختان الرجل وختان المرأة. ختان الرجل أو الولد عشان تجمع النجاسات فتقطع منه قطعة من اللحم من العضو حتى لا تتجمع فيها النجاسات. ختان المرأة تهذيب للمرأة، تهذيب لشهوة المرأة. تمام؟ فامرأة قد تخلق تولد محتاجة، بنت قد تولد محتاجة وبنت قد تولد غير محتاجة. فالذي يحدد ذلك هي الطبيب مش الشيخ. ما تقولش الشيخ اختن بنت ولا ما اختنش. ختان الانثى ثابت سنه او مكرمه، ما يقولكش بقى اختن، ده تعرضه على الطبيبه المسلمه او طبيب الثقه ويحدد لك. طيب الختان ده وقته اتيه؟ قال عند البلوغ. يجب عند البلوغ، يعني خلاص الولد هيبلغ اهو يجب ان يختن، لان عند البكسة تجب عليه الايه؟ الصلاه والطهاره. صح يا جماعه؟ وقبله افضل، قبل البلوغ يكون احسن لانه اقرب الى المرء، يعني سيشفى بسرعه يعني، ولانه قبل ذلك ليس مكلفا. ونقل في الفروع اللي هو مين في الفروع؟ ابن مفلح عن الشيخ تقي الدين يعني ابن تيميه انه قال يجب اذا وجبت الطهاره والصلاه. وقت تجب الطهاره والصلاه عند البلوغ. كده يبقى احنا انتهينا من سنن الفطره، نقف عند باب الوضوء. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. في سؤال؟ جميل احسن برضه. هو حضرتك نص هذا الحديث حديث المعروف اللي قلت عليه اذا ذكر الكلام اللي هو في الكتاب ده حديث موجود تحت صحيح. اه ماشي.